فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يعمل فيها من الخير. فالكلام على هذا وعظ، وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول الموعظة، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف ينجو العبد من فتنة المال؟ الوقفة السابعة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإضافة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه، وأن للمرء الانتفاع بماله فيما يلائمه في الدنيا، خاصة مما ليس من القربات ولم يكن حراما. تفسير ابن عاشور. السؤال: لا ينبغي للمسلم أن يضيق على نفسه في مطعم أو مشرب وعنده سعة، بين ذلك. معاني الكلمات: سرمدا دائما باقية، وضل ذهب، يفترون يختلقونه من الكذب، لتنوء بالعصبة لا يثقل حملها على الجماعة الكثيرة، وابتغي التمس واطلب، ولا تنس نصيبك لا تترك حظك. العمل بالآيات: العمل الأول، تذكر نجاحا حققته ثم اشكر الله سبحانه وتواضع له. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. العمل الثاني، حاول الليلة أن تنام مبكرا وتصحو مبكرا، فهذا من شكر نعمة الله وأقرب للفطرة. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. العمل الثالث، ضع جدولا لدخلك الشهري توازن فيه بين مصالحك في الدنيا والآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. التوجيهات: التوجيه الأول، السماع الحقيقي هو سماع القلب واستجابته. من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون. التوجيه الثاني، من شكر الله تعالى شغل النهار بطلب العيش والليل في السكون، وذلك فيما يرضي الله ولا يسخطه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. التوجيه الثالث، من لم يؤمن ويتيقن اليوم فسيعلم الحق إذا وقف بين يدي الله تعالى. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.